بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذات الذي لا تدركه الأوهام والظنون والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به في المعرض عن يابس الرسول خلق الإنسان من حمأ مسنون والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أفراد المقام بديوان عائلة آل عارف الميادة جرية محافظة سوهاج في سنة 23 و400 فألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر من شهر صفر وفي سنة 22 من الميلاد الرابع والعشرين من شهر جبريل الموافق اليوم الأربعاء وبدخول مجلس القرآن المقام ترحما على وجه مغفور له بإذن الله الحاج عبد اللطيف أحمد محمود عارف رغم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه مسيح جناتك وأن تطيب صلاه وأن تجعل من ذريته خير سلف بخير سلف وأن تتحصن سواك وتهذه الليلة لروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قال عبد الإسلام الكبير بيت الله القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية قادما بالقرآن الكريم أدرك وقال العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نسترك هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. Thank you.

جميل. Thank you. يا الله نعم. إِنَّ Thank you. Thank you. الله يا قرآن، الله يا قرآن. ولقد علمتم لو شاء الله جعلناه نعم. Love. No.